يتلو في درسنا اليوم الحديث السابق في الباب للرقم 42 و100 ألا وهو باب طيب النفس. يتلو ذلك الحديث الأول من أحاديث الباب الحديث الثاني وهو عن النواس بن سمعان الأنصاري، وقد كان مضى في رقم 95 و200، ولذلك فنحن نقرأه ولو تكرر لأن في التكرار فائدة دون أن نعلق عليه فيما سبق كفاية. يروي بإسناده الصحيح عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رقم الحديث 32. الحديث الذي بعده وهو صحيح السند عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سد وفي عنقه السيف، فقال: لقد وجدت بحرا أو إنه لبحر. هذا الحديث يتعلق ببيان قسم من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه التي وميز بها على سائر الخلق، وأشاع الله عز وجل ذلك في كتابه حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. في هذا الحديث تفسير لشيء من هذا الخلق النبوي الكريم. أول ذلك يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. يمكن تفسير هذه الجملة بمعنيين اثنين. المعنى الأول: كان أحسن الناس خلقا، وهذا هو الذي يتبادر من هذه الجملة. والمعنى الآخر: أحسن الناس خلقا. وإنما قلنا المعنى الأول هو المتبادل، لأن التفاضل عند الله عز وجل لا يكون بما خلق عليه الإنسان من جمال وبهاء وطلعة في أنظار الناس، وإنما بالخلق الذي يتخلق به الإنسان. لكن لا مانع من أن نفسر هذه الجملة بالتفسيرين معا، وذلك لأن كل من الأمرين كان قائما ومتحققا في ذات النبي عليه الصلاة والسلام. فهو في الوقت الذي كان أحسن الناس خلقا كان أيضا أحسن الناس خلقا، فهو عليه الصلاة والسلام أحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا. ومن هنا، أي من كون النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا زي أحسنهم خلقا، ممكن أن نستنبط أو أن نتوصل من هذه الفقرة إلى شيء يتعلق بالتوحيد وبعلم الكلام. فهناك يذكرون بأن النبي، أي نبي يستطيع ربنا عز وجل نبيا أو رسولا إلى خلقه فينبغي أن يكون حسن الخلق حسن الخلق، لأنه إن كان سيئ الخلق كان الناس لا يقبلون على دعوته بل وينفرون منها. ولذلك إشارة إلى هذه الحقيقة قال الله عز وجل في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قالوا: وكذلك ينبغي أن يكون المبعوث أي النبي المبعوث للناس أو الرسول المرسل إليهم أيضا ينبغي أن يكون حسن الخلق، لأن ظاهرة الإنسان الجسدية لها تأثير في كثير من الأحيان في جذب قلوب الناس إليهم، وإن كان هذا في كثير من الأحيان لا يبنى عليه شيء من الفائدة، ولكن كما قيل في بعض الملوك: ما أحسن المحراب في المحراب. فما أحسن أن يجتمع الخلق الحسن في الخلق الحسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع في نفسه هاتين الخصلتين، أنه كان أحسن الناس خلقا وكان أحسنهم أيضا خلقا. هذه الجملة الوجيزة أي كون النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، الواقع لو أراد الإنسان أن يؤلف منها كتابا خاصا لشرح أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في ذلك من تفاصيل وبيان لتجمع في ذلك كتاب مستقل، ولكن يكفي أن يتذكر أحدنا حينما يسمع هذا الوصف الموجز من أنس المالك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أحسن الناس خلقا أن يتذكر بعض الأحاديث التي فيها التصريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك أحسن الناس خلقا. من ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهو عليه الصلاة والسلام كان مضرب مثل في حسن خلقه مع أهله، وليس ذلك أمرا خاصا للأهل بل كان ذلك حتى في علاقته مع خصومه سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين. فقد خاصمه رجل مرة على دين له على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بتلابيب الرسول عليه السلام من هنا من ثيابه وقال: إنكم يا بني عبد المطلب لقوم بطل. فقام عمر يريد أن يبطش به وأن يؤذيه، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعوا يا عمر، لقد كنت أحوج الناس أن تأمرني بحسن القضاء وهو أن تأمره بحسن الأداء. ثم أمر أصحابه بأن يعطوه أكثر مما لذلك الأعراض على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر يتعلق بأعداء الكفار، حينما خلى به رجل من المشركين كان عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فلجأ إلى شجرة مستريحة تحتها ونام، فجاء رجل مشرك ورأى سيف النبي صلى الله عليه وسلم معلقا بالشجرة فأخذه، ثم أيقظ النبي عليه السلام وقال له: من ينقذك مني؟ فقال له عليه السلام كلمة واحدة: الله. ارتج منها الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه عليه الصلاة والسلام منه وقال له: من ينجيك الآن؟ ثم عفى عنه. وهذا ومن أحسن وأبرز الأخلاق أن يعفو المكتسب عند قدرته على خصمه وعلى عدوه. هذه نماذج من كون الرسول عليه السلام كان أحسن الناس